العلمانية رحمه الله تعالى. ولازلنا دائما في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تحت باب الوضوء. وكنا في المجلس السابق توقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. كنا تدارسنا معا تحت هذا الحديث مسألة الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، وقلنا بأن المقصود بالموالاة هو أن يغسل العضو تلو الآخر. يعني هناك بعض الإخوة في الدرس الماضي لم يفرق بين الترتيب وبين الموالاة. طبعا مسألة الترتيب تتعلق بترتيب الأعضاء، أن تغسل الأعضاء مرتبة، بأن لا تقدم عضوا على آخر، هذا هو المقصود بالترتيب. وأما مسألة الموالاة يعني فهي مسألة تتعلق بالزمن، ومعناها أنه يلزم المتوضئ مباشرة بعد غسله لعضو أن يغسل بعده العضو الآخر دون أن يكون بينهما فاصل زمني فاحش. ولهذا قد لا يرتب المتوضئ بين أعضاء الوضوء ومع ذلك ماذا يوالي، قد يقدم مثلا المتوضئ قد يقدم مثلا غسل اليدين على ماذا؟ غسل الوجه. قد يقدم غسل اليدين إلى المرفقين على غسل الوجه، ولكن يغسل هذين العضوين على وجه ماذا؟ الموالاة. إذن مسألة الموالاة يعني تتعلق بماذا؟ بالزمن. معناها أن الإنسان مثلا إذا غسل وجهه فعليه مباشرة بعد غسل الوجه أن يغسل يديه إلى المرفقين دون أن يكون بين ذلك فاصل زمني طويل وفحش، هذا هو المقصود بالموالاة. وعرفنا أيضا بأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقسام وعلى ثلاثة مذاهب، فمنهم من يشترط الموالاة مطلقا، ومنهم من لا يشترطها، ومنهم من يشترطها إلا أنه يعذر، يعني من لم يوالي إذا ترك هذه الموالاة لعذر من الأعذار الشرعية. وسبق أن هذا القول يعني هو القول الصحيح، هذا القول هو القول الراجح. فالمتوضئ يجب عليه ماذا؟ أن يغسل أعضاء وضوئه على وجه الموالاة من غير أن يفصل بين عضو وآخر بفصل زمني فاحش، إلا أن يتعذر عليه ذلك. إذا تعذر عليه ذلك فإنه يسقط عنه ماذا؟ يعني هذا الأمر. والحقيقة أنه يعني يسقط عنه يعني سقوطا نسبيا، لأن بعض الإخوة يعني قال يعني في بعض الأسئلة المفيدة التي وردت يقول: أنتم ذكرتم في مسألة البسملة بأن الذي يسقط عن العبد هو ما يتعلق بماذا؟ بباب المحظورات دون المأمورات. قلنا بأن المأمور به لا يسقط، ولابد من الإتيان به، ولهذا رجحنا بأن البسملة لا تسقط بماذا؟ بعذر النسيان، فكيف قلتم ها هنا لأن الموالاة تسقط لعذر. فأقول يعني مبينا ذلك وشارحا ذلك، إن المراد بالسقوط هنا هو السقوط النسبي الجزئي، يعني هذا الواجب لا يسقط عنه بالكلية، لا يسقط عنه بالكلية. وذلك أن الإنسان مثلا، أن الإنسان مثلا إذا كان يتوضأ، إذا كان يتوضأ وبعد أن غسل كفيه بعدهما ماذا فعل؟ مباشرة تمضمض واستنشق، ثم بعد مضمضته واستنشاقه مباشرة غسل ماذا؟ وجهه، ثم بعد ذلك مباشرة غسل يديه إلى المرفقين، ثم بعد ذلك مباشرة مسح رأسه، ولما مسح رأسه انقطع الماء، انقطع الماء، وانقطعت معه ماذا؟ الموالاة، انقطعت معه ماذا؟ الموالاة. إذن فهذا المتوضئ هل ترك الموالاة مطلقا؟ نقول لا، وإنما تركها يعني نسبيا. وهذا الترك لماذا قلنا إنه معذور فيه؟ لأنه فعل ما يقدر عليه. إذن هذه المسألة يعني ليست من مسائل سقوط الواجبات عن المكلف، وإنما هي داخلة في فعل المكلف، في فعله الواجب بقدر استطاعته وبحسب ما يستطيع، لأن الله تعالى صحيح أنه أمرنا بماذا؟ بالواجبات، وهذه الواجبات لابد من الإتيان بها، ولكن يأتي بها المرء على حسب ماذا؟ استطاعته، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فهذا الذي توضأ على سبيل الموالاة ثم انقطع ليبحث عن الماء ليغسل رجليه إلى الكعبين، هذا توضأ بحسب استطاعته ولم يترك واجبا تركا كليا، وإنما فعله على ماذا؟ على حسب ما يقدر وعلى حسب ما يستطيع. إذن فهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا أيضا الواجب مثلا في الصلاة هو ماذا؟ القيام، صل قائما، فإن لم تستطع فصل جالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا الأمر يعني يدخل في هذه القاعدة. لماذا نقول يعني في بعض الحالات قد يعذر الإنسان في تركه للموالاة إذا كان عاجزا عن الإتيان بها على وجه التمام والكمال؟ لأن العبد إنما يؤمر بأداء الواجب وبفعل الأمر على حسب استطاعته وبحسب ما يقدر عليه، وهذا الذي مثلنا به قد أتى بهذا الواجب على قدر ماذا؟ استطاعته. إذن فحاله ليس كحال الذي ترك البسملة بالكلية ولم يأتي بها مطلقا، يعني ليس حال هذا الإنسان كحال ذلك الذي ترك البسملة، وقلنا إن تركها حتى مع النسيان فإنه لابد من أن يعيد الوضوء لأنه لم يتق الله ما استطاع، بخلاف هذا المتوضئ فقد اتقى الله تبارك وتعالى ما استطاع وترك فقط ما عجز عن فعله، ترك فقط ما عجز عن فعله. إذن هذا هو الفرق يعني بين هذه المسألة ومسألة يعني وجوب واشتراط البسملة في أول الوضوء. طيب هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. تكلمنا أيضا عن حد الفاصل الزمني الذي يكون مؤثرا في الموالاة، تكلمنا في الدرس الماضي عن الحد الزمني الذي يكون مؤثرا في ماذا؟ في الموالاة. فقلنا يعني بعض أهل العلم حدها بماذا؟ بالجفاف، قال إذا غسل الإنسان عضوا ثم لم ينتقل بعده إلى العضو الذي يليه حتى جف ذلك العضو، قال فإن هذا الفاصل يعد طويلا وفاحشا، وبالتالي فيجب عليه ماذا؟ أن يعيد، يجب عليه أن يعيد. وهذا الحد كما أشرنا في الدرس الماضي يعني فيه نظر، يعني فيه نظر، وذلك لأن الظاهر أن الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، يعني الظاهر والله أعلم أن أعضاءه يعني كانت يعني لم تجف بعد، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء كله، ولم يأمره فقط بأن يغسل رجليه إلى الكعبين. ولهذا يعني هذا الضابط يعني قلنا فيه ماذا؟ نظر. ومنهم من علق ذلك على مسألة ماذا؟ العرف. قال العبرة يعني في طول الفاصل أو قصاره راجع إلى ماذا؟ إلى العرف، يعني فينظر في أعراف الناس، فما عده الناس طويلا فهو طويل يؤثر في الموالاة، وما عده الناس يعني قصيرا ويسيرا فإنه يعني فاصل يسير لا يؤثر في صحة الوضوء ولا يؤثر في شرط ماذا؟ الموالاة. إلا أن هذا الضابط أيضا، إلا أن هذا الضابط أيضا يعني قد يقال يعني أعراف الناس يعني قد تختلف، وبالتالي لا هذا الضابط ليس يعني منضبطا، يعني هذا الضابط ليس منضبطا لأن الناس يعني قد يختلفون في تحديد هذا الطول وهذا القصر. ولهذا أنا أشرت في الدرس الماضي إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتوانى وأن لا يتأخر يعني في غسل يعني أعضاء وضوئه، بل عليه ماذا؟ بعد غسله لعضو أن يبادر بقدر الإمكان أن يغسل العضو الذي يليه. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم في هذه المسألة، الذي يظهر لي أيضا أنه مما يؤثر، مما يؤثر في صحة الوضوء وفيما يتعلق بالموالاة، انتقال المتوضئ، يعني انتقال المتوضئ وانصرافه عن الوضوء إلى شغل آخر. فالإنسان إذا كان مثلا يتوضأ، الإنسان إذا كان يتوضأ ثم ترك وضوءه وانشغل عنه بفعل آخر، انشغل عنه بفعل آخر كإصلاح فذان مثلا أو نحو ذلك، فالذي يظهر لي أيضا والله أعلم أن هذا الانصراف يعني يؤثر في ماذا؟ في هذه الموالاة وفي صحة الوضوء. وأنا يعني أخذت هذا من هذا الحديث، يعني هذا الأمر يعني ظهر لي والله تعالى أعلم من هذا الحديث، وذلك لأن يعني هذا الرجل يعني كان يتوضأ ثم يعني انصرف عن وضوئه لأنه في حسبه قد أتمه، يعني هو يظن أنه قد أتمه، فانصرف عنه وانشغل عنه بماذا؟ بالصلاة، انشغل عنه بماذا؟ بالصلاة. والذي يظهر أنه ليس هناك يعني فاصل زمني طويل يعني بين أدائه للصلاة وبين وضوئه، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد ماذا؟ الطهارة. لماذا؟ لأنه انشغل عنها بفعل آخر وهو الصلاة. ولهذا فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا ترك وضوءه وانشغل عنه بفعل آخر لا علاقة له بالوضوء، بفعل آخر لا علاقة له بالوضوء، فإن هذا والله تعالى أعلم مما يعني يؤثر في وضوئه ويؤمر الإنسان بإعادته والله تعالى أعلم. فهذا يعني ما ظهر لي والله تعالى أعلم في هذه المسألة. وبهذا نكون قد أنهينا يعني شرح هذا الحديث، وهو حديث أنس رضي الله عنه، لننتقل إلى حديث آخر يقول فيه الحافظ رحمه الله تعالى وعنه أي عن أنس أيضا رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال متفق عليه. قال متفق عليه. إذن فيما يتعلق بتخريج الحديث نقول الحديث صحيح. الحديث صحيح لأنه مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. أما عن شرح الحديث فيقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد يعني سبق شرحه، والمراد به هو ما تحمله ماذا؟ الكفان. المد هو ما تحمله الكفان، يعني هذا هو يعني أصل المد يعني في اللغة. وإن كان طبعا المد الشرعي يعني له قدر معلوم، يعني المد الشرعي يعني له يعني قدر مقيد ومعلوم. إذن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يعني كان يتوضأ بمقدار المد، يعني بماء هو بمقدار المد. قال يقول أنس ويغتسل بالصاع، أي كان عليه الصلاة والسلام يغتسل من الجنابة ونحوها بماء هو قدر الصاع، والصاع كما سبق أيضا هو ما يسع أربعة أمداد، يعني الصاع هو مقداره ماذا؟ أربعة أمداد، يعني الأربعة أمداد تساوي صاعا واحدا. قال أنس إلى خمسة أمداد. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغتسل بأربعة أمداد إلى خمسة أمداد، فهذا هو القدر من الماء الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يغتسل به. وهذا الحديث طبعا يعني فيه إشارة واضحة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يقلل من استعمال الماء في طهارته. ينبغي للإنسان أن يقلل من استعمال الماء في طهارته، سواء ما تعلق بوضوئه أو بغسله. وهذه المسائل يعني سبق الحديث عنها. يقول الحافظ بعد ذلك في نهاية أحاديث أبواب الوضوء، قال رحمه الله وعن عمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال الحافظ أخرجه مسلم والترمذي، وزاد الترمذي في آخره اللهم اجعلني، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني، يعني في آخر الشهادتين يأتي بهذا الدعاء. وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو حديث عمر، والذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى أحاديث الوضوء. وصاحب هذا الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد المعروف المشهور. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فكما قال الحافظ رحمه الله يعني هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والزيادة كما أشار الحافظ أيضا خرجها الترمذي في سننه، وهي زيادة صحيحة كما أفاد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث باختصار. أما ما يتعلق بمتن الحديث يقول عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، فيسبغ الوضوء. اختلف العلماء في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فيسبغ الوضوء، فمنهم من قال المراد بالإسباغ هنا أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، منهم من قال المراد بالإسباغ أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا لأنه هو أكمل وضوء وأتم وضوء. ومن العلماء من قال بل المراد بالإسباغ هو الإتمام، لأن يغسل العضو ماذا؟ كاملا من غير أن يترك منه شيئا. ولعل هذا المعنى الثاني يعني هو الأظهر والله تعالى أعلم، وهو أن المراد بالإسباغ إسباغ الوضوء هو إحسان الوضوء بأن يغسل العضو يعني غسلا كاملا من غير أن يدع منه شيئا، لأن هذا المعنى هو المعنى الذي يتماشى مع المعنى اللغوي لكلمة الإسباغ. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام فيسبغ الوضوء أي يتمه ويحسنه بأن يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء غسلا كاملا لا يترك منه موضعا لا يصيبه الماء. إذن يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول، أي بعد انتهائه من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي زيادة الترمذي أنه يقول بعد الشهادتين أيضا اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من التوابين. والتوابون يعني جمع تواب، التوابون جمع تواب، والتواب هو المرء الإنسان الذي يكثر من التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الدعاء يعني مناسبته يعني لهذا الموضع يعني واضحة جدا، يعني هذا الدعاء مناسبته لهذا الموضع واضحة جدا، وذلك أن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء يكون قد تطهر ماذا؟ بدنيا. الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء يكون قد تطهر بدنيا وظاهرا. فنسب في هذه الحال، نسب في هذه الحال أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله ممن يتوب أيضا من المعاصي، لأن المعاصي يعني تدنس المرء، تدنس المرء. والإنسان إذا تاب من معاصيه وتاب الله تبارك وتعالى عليه فإنه يطهر ماذا؟ باطنا، يطهر باطنا. وبطهارته السابقة الظاهرة يكون قد جمع بين الطهارتين. الإنسان إذا توضأ، الإنسان إذا توضأ ثم سأل الله تبارك وتعالى التوبة والمغفرة فإنه يكون قد جمع بين الطهارتين، طهارة باطنه بالتوبة والاستغفار وطهارة ظاهره بالوضوء وإحسانه. إذن فكما قلت يعني مناسبة هذا الدعاء لهذا الموضع يعني واضحة وظاهرة. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول يعني هذا المتوضئ بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في زيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يقول عليه الصلاة والسلام إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يعني من توضأ وأتى بهاتين الشهادتين وأتى أيضا بهذا الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال